عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وعلى الهدى والاقتداء بسنة خاتم الأنبياء كان يسير الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي. ففي رمضان كان الشيخ الإمام إذا ما أقبل رمضان يبسط موائده ويحصي ما لديه كي يعطي، وعدد أبواب الخير وسعى إليها فيود ما استطاع من محبيه ويقضي ما أمكنه الله من خير ويؤديه قبل أن يقوم برحلته الروحانية التي يقوم بها في كل عام، حيث يقضي النصف الأخير من رمضان في رحاب الحرمين الشريفين. كان يستقبل رمضان كما كان يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت قبلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يقتدي به الشيخ في كل أفعاله. فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان الشيخ رضي الله عنه أجود ما يكون في رمضان. أول ما يدخل رمضان يجمع كل الفلوس اللي عنده، يجيبها فلوس جديدة كلها نغيرها له من البنوك، ونطوف في شوارع القاهرة، ما في ميدان ولا شارع في عسكري مرور ولا عسكري أمن مركزي ولا رجل غلبان أو واحد فقير إلا لازم الشيخ صلى الله عليه وسلم كان يعطيه من عطاء رمضان. ثم يفطر، وبعد الإفطار بعد ما نصلي بالليل قبل السحور نطوف برضو على الأماكن الشعبية اللي زي مثلا منطقة سيدنا الحسين أو منطقة الإمام الشافعي أو منطقة الإمام الليث، يعرفوها بيوتهم بعينها، تحت الباب نروح حاطين الفلوس، تحت كل باب بيت يحط الفلوس للناس الفقراء اللي هو يعرفه، وإذا قابلنا حد موجود في أي حتة كده يحس هو من هيئته. كان أجود ما يكون في رمضان، لا يرد سائل قط، أي واحد يسأله أي حاجة في رمضان ما كانش يرده أبدا. ثم كان رمضان أول يوم في رمضان يفطروا مع أولاده، كان يجتمع بيهم إما في البلد في دقدوس أو في منزل أحدهم، أو لما بنينا للبيت الجديد كان يجتمع مع أولاده يفطر معه. وتاني يوم كان يفطر عند عم عبد الله سلام في المقطة، وبعد كده كان يفطر مع الفقراء في الوقت اللي كانت فيه المبرة بتاع سيدنا نفيسة، يفطر معاهم هنا في سيدنا نفيسة رضي الله عنه، وأيام سيدنا الحسين يفطر معاهم في سيدنا الحسين رضي الله عنه. أو إذا كان في أي لقاء أو مجتمع فيه ناس من المسلمين يحب ان هم يلتقوا بفضيلة الشيخ رضي الله عنه ويسألوه بعض الأسئلة، فكان يذهب إليهم في أماكن القاهرة المختلفة سواء داخل القاهرة أو خارج القاهرة. والنصف الأخير من رمضان يقضي في رحاب الحرمين، الحرم الشريف في مكة المكرمة والحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. كنا نجلس معه وفي داخلنا هموم تنوء بها الجبال، مجرد أن نجلس معه ونخرج من مجلسه فنشعر أنها كلها قد ذابت وأصبحت سليج. وفي ليالي رمضان كان الشيخ يقطع شوارع قاهرة المعز بحواريها بأزقتها بدروبها أحيائها، الحسين، السيدة زينب، الإمام الشافعي، يدق بيده المعطاء الطيبة أبوابا وأبواب لأناس بسطاء ليجود عليهم بما وهبه الله من حب العطاء. كان يحب قوي في رمضان توزيع الكسوة على الفقراء، كان يجيب أثياب قماش كتيرة ويبتدي يوزعها على الأول الفقراء والمساكين والأيتام والملاجئ، مستشفى الأمراض العقلية، ما أي مكان اللي هو كان في رمضان كان يكسي جميع الفقراء على قدره، على قدر الأشياء المتاحة ليه إن هو يعملها من الكسوة. كذلك بعض الأسر كان يعد لها كراتين مليانة فيها رز وفيها زيت وفيها سمنة وفيها مكرونة وفيها صلصة بحيث تروح لها، وبرضو كنا نبعت لها لحمة من المبرة هنا في بعض الأسر عشان تطبخ في بيتها اللي هو كان عائلهم غائب أو عائلهم ميت أو ما لهمش عائل بعض الفقراء دول، والناس اللي بتيجي هنا تفطر في المائدة كان بيحضر معهم ويفطروا معهم في المائدة، إنما العائلات والأسر كان يرسل إليها كل 15 يوم أو تموين الشهر كله من قبليها في كراتين، وكنا مقايدين أسمهم وعارفينهم. في رمضان برضو كان هو يحب أنه هو يزور آل البيت كلهم اللي موجودين في القاهرة، يعني كان يقول لا أسألكم عليهم من أجر إلا المودة في القربة، فكان يود أهل البيت بالزيارة في رمضان. كنت أروح مع حوالي الساعة 2:30 الساعة 3 كده نمشي في كل مكان يزورهم ونقرأ الفاتحة ويطوف على جميع الأماكن اللي كان فيها أهل البيت في مصر قبل ما يسافر النص الأخير من رمضان في رحاب الحرمين الشريفين. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فنعم الإقبال ذلك الذي كان على سنة الحبيب المصطفى ونهجه صياما قياما عطاء لعباد الله من نعمه وفضله، فأجزل يا رب العطاء فمن لدنك خير الجزاء لمن كان في خيره مقتديا بصفيك وحبيبك خاتم المرسلين والأنبياء. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعمة ربوبيتك وما أطعناه.